لم يخف من الأعداء، بل يكون مطمئنا ثابتا. في الآية الأخرى توجيه من الله لنبيه، ومن قام مقامه في الدعوة والجهاد أن يحث على القتال، قتال الكافرين. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، تحريض يعني أبلغ من مرهم بالجهاد، حرِّض فيه تحريض حث وتأكيد وتكرير، حرِّض المؤمنين على القتال. ومما يرغب المؤمنين في القتال ما وعدهم من النصر والغلبة لعدوهم وإن كانوا قليلا، فقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، فوعد بأن يعني العشرة يغلب 100 يعني، فالواحد بعشرة، الواحد بعشرة، فالعشرة بمئة، العشرون بمئتين، والمئة بألف. وهذا هو خبر ووعد بالغلبة والنصر، وفي ضمنه تكليف وهو وجوب الصبر في مقابلة هذا العدد، فيجب أن يثبت الواحد للعشرة، يثبت العشرة للمئة، والمئة للألف، ثم خفف الله ذلك وفرض الصبر والثبات للضعف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 1000. تكون هذه الآيات ناسخة للتي قبلها. ثم قال تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى، وهذه الآيات نزلت في شأن أسارى بدر، اختلف فيهم يعني الرأي لأنه لم ينزل في شأنهم حكم بالوحي، فاجتهدوا الرسول والصحابة، فمنهم من قال يقتلون، ومنهم من قال بل يفادون، يأخذ منهم الفداء ويتركون، وانتهى الأمر إلى قبول الفداء منهم، ونزل القرآن بتصويب رأي من أشار بقتلهم، ولكن الله أمضى ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، أمضى ذلك وأقرهم عليه وأباح لهم ما أخذوه من الفداء. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يكسر شوكة الكافرين ويذلهم ويضعفهم، فلا يجوز الأسر من أول وهلة، بل كما في الآية الأخرى فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم من بعد من بعد الموطأ. نعم يا رب شو إيه استقر الأمر يا منسوخة بإيش؟ بآية محمد؟ لا، الآية مطابقة. يقول حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فما أذن بالأسر إلا بعد الإثخان. نعم. الآيات هذه مقيدة لقول الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة هذا من حيث الوجوب. وأما الوعد الوعد بالغلبة يعني من حيث الواقع ما هو مقيد، المقيد الحكم الشرعي لا الأمر الكوني، فقد يغلب العشرة المئتين.